واضح وأن الشمس تجري مستقر لها. إذن هذاك الأمر أخذناه احنا كأنه مسلم واعتقدنا هذاك المعطيات التي قالوها. لما جاء الهدي النبوي بعد ذلك بيّن أن الخمر أمر بخلاف ذلك، خاصة في القرآن وفي السنة أن الشمس عند الغروب تستأذن وعند الشروق، قبل عند الشروق تستأذن الخروج للشروق. إذن هذا يدل على خلاف ما قاله هذا. يعني فمن تكلم في الإعجاز العلمي من طريق مسلمة كأن هذاك هو الصواب، هذا خطأ. لهذا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى عندما تطرق إلى هذا الباب قال المتكلم في الإعجاز العلمي يجب أن يتكلم وينسي ما يقوله لنفسه، هذا ما يبدو لي في المسألة، فإذا وقع الخطأ ينسب إليه ولا ينسب لله وللرسول. وهم فهمت؟ نعم. هو هذا. يعني الآن من أراد أن تكون الدعوة التي هو قائم عليها دعوة لإعجاز العلم ويقيم الأرض قدها على ذلك حتى وصلوا 19 رقم 19 رقم 19 وأشياء أخرى كثيرة مررنا بها، أين هذه كلها تدل على أن وهذاك جرف هار فانهار في نار جهنم يذكرها ربي في 11 سبتمبر وجرف هار ما جرف هار. يعني هذه المسائل كلها فيها دلالة على أن هذا الناس الذين يتكلمون هنا قد يخطئون أكثر من هذا، إذن فلا يعول على مثل هذا. فإذا هو يتكلم على قضية لابد أن ينسبها لنفسه، إذا رأى شيئا أو بان له أمر ينسب ذلك لنفسه قبل أن ينسبه لكتاب الله ولا سنة رسوله. هذا الواجب يعني من ناحية العلمية يعني ومن ناحية الشرعية. فلا بد أن يدرك كل إنسان مسلم أن هذا الكتاب هو كتاب هداية هدى للمتقين. إذن فما فيه من نظريات علمية ومن نظريات كذا إنما هي تأتي بالتبعية وليس أصالة. فهمت؟ هذا الذي يجب أن يجندنا حوله الإنسان ويتكلم عليه. هو كتاب هداية وسيظل كتاب هداية. لماذا؟ لأنه الناظر إليه بمنظار صحيح هو رسالة من الله للبشر الذي خلقهم. هذه أمور يجب على المتكلم في هذا الباب خاصا في مضمار الدعوة إلى الله عز وجل أن تكون عنده هذه الرؤية بهذا المنظار السلفي الصحيح. هذا القرآن هو كتاب من الله لمخلوقاته ليس لجميعهم من البشر من الجن والإنس. معنى ذلك ما ذكر فيه سبحانه عز وجل من آيات متلوة وآيات كونية هي كافية شافية لهداية الناس، فلا يشك شاك في لحظة من اللحظات أن كتاب الله غير صالح لدعوة الناس لعبادة الله، لأن هذا يصبح ماذا يقول طعن في المولى عز وجل الذي أنزله على أساس أنه كتاب ماذا هداية، فهو حكم عليه أنه كتاب هداية. ويجي واحد أن متأخرين يقول لك هو لا ليس كتاب هداية بل الهداية قد تكون بأساليب أخرى. ألا لأن تكلم وهو لا يعرف هذا المتكلم بهذا القرآن وما قدر الله تبارك وتعالى حق قدره، من أجل ذلك قال مثل هذا. فمن يعني عرف ربه تيقن أن الكتاب لوحده بدون أي شيء آخر يكون سبب الهداية. لهذا قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك ماذا فأجره حتى يسمع كلام الله. معناتها أجره حتى يسمع كلام الله، معنى ذلك أن كلام الله سيجد منفذا للوصول إليه ولهدايته. لو في شيء آخر صالح للهداية لا أرشد الله نبيه إليه. فما دام أنه جعل هذاك الكتاب هو كتاب هداية، ولهذا قال الله تبارك وتعالى مؤكد هذه الحقيقة وجاهدهم به جهادا كبيرا. يعني هذا الخطاب موجه للنبي ليجاهد الكفار به جهادا كبيرا، وانت تسمع من المعاصرين من يقول لك كيف تخاطبه بكتاب ولا يؤمن به. هكذا أقرفكم ولا لا؟ أمور عقلية ونظريات. فهمت؟ يقول لك هذا الكتاب لا يفي. لا، لأنه يتكلم في قضية هو غير عارف بما فيها من معطيات شرعية مسلمات شرعية في حد ذاتها. يعني هو ما عندوش ذلك المسلمات أن الله تبارك وتعالى هو خالق الإنسان وأعلم بما يصلح الإنسان، فهو عالم بالإنسان وبما يصلحه. هو جي لأخر يقول لك لا، لماذا؟ لأن الله لما خلق الإنسان خلقه وهو مفطور بفطرة الإسلام، معناتها موهوش إنسان مجرد عن توحيد. وهذا أمر عظيم جدا في هذا الباب، في باب دعوة الناس أو الباب في الكلام على التوحيد في أي جهة من الجهات في أي وقت من الأوقات. فلما هم يوم لا يضرب هذاك المنظار الرباني يضيعوا كل شيء. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. وقوله بلى شهدنا، وسبحان الله، هذا العهد وهذا الميثاق الذي أخذه الله تعالى على العباد هو وحده شافي كافي. ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. سبحان الله، هذا اليومين نقرأ مع الأهل ونتحاور في بعض القضايا في حديث طويل تاع عرصات قيامة وما بعدها، فيأتي يقول فيأتي الله تبارك وتعالى يوم القيامة بغير الصورة التي يعرفونه بها. فهمتم؟ يقول فيأتي الله تبارك وتعالى بغير الصورة التي يعرفونه، يقول أنا ربكم، فيقولون ماذا؟ يعرفونه بها. وسبحان الله، قلت في هذا الباب وفي هذا المجال حقيقة من غابت عنه هذه الحقيقة التي نتكلمنا عليها يضيع. لهذا جاءهم بصورة الله وقال أنا ربكم، قال لست بربنا. ثم يأتي بصورة أخرى قال أنا ربكم، قال هل بينكم بينهم وعد؟ قال نعم. فيكشف عن ساق، قال فيخرون سجد يفعونه، فيأتي بالصورة التي يعرفون بها. معنات هذا الآن كل واحد منا رأى ربه بصورة تليق بمقامه في الرؤية الأولى، وكان له صورة أخرى يأتي بها يوم القيامة اللي هي في الجنة. إذن معناتها رؤية الله تتغير. فإذا هذا يدل على أن هذا الإنسان الذي أخذ الله عليه المواثيق وغير ذلك فدعوته بكتاب الله كافية، لأن هذا الكتاب أنزله الله لتدعو أنت أولئك الناس. لو لم يكن كافي شافي لما أنزله الله تبارك وتعالى. فمن قال مثل هذا الكلام أنه لا يليق في هذا المقام وناس عقل مع عقل وغير ذلك، تكلموا على الإنسان المجرد. وفي نهاية المطاف هم أتباع الفلاسفة، أتباع للفلاسفة، وخطابهم خطاب عقلي صرف لا يصل إلى تحقيق المبتغى. لماذا؟ كما قال الجزائري هذا رأيك ورأيي فين نديره. لكن الخطاب القرآني يجمع بين الجانب الفطري، الجانب العاطفي الوجداني، والجانب العقلي. يعني يحيط بالشخص المدعو من جميع النواحي لا من جهة واحدة. ما قرينا قبيلي في صوف المغرب قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. هم ما آمنوش بعد. هو خاطب من زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة. هو يخاطب في خطاب ما يؤمنون به، يقول ما زمن لا، هذاك الخطاب معناتها خطاب تخويفي وجداني. وبعد يرجع إلى الجانب العقلي إنه يتكلم على خلق الإنسان والأطوار، ثم الجانب الحسي والأرض كيف تحيي وغير هذا. هذا كله يدل على أن القرآن كافي شافي لدعوة الناس إلى عبادة الله تبارك وتعالى. ولن يصل شخص إلى دعوة الناس بغير الأسلوب الذي وصل به النبي إلى دعوة البشرية جمعاء. ولهذا بعث للناس كافة. فهمت أخانا؟ إذن هذه الرؤية الربانية وهذه هذا يبين أن هذا الكتاب هو كتاب هداية أساسا، فما فيه من آيات كونية إنما جاءت بالتبعية وليست هي الأصل. فمن أراد أن ينطلق في دعوته أي دعوة الناس إلى عبادة الله من هذا الجانب لوحده ما يصيب المبتغى، صح؟ يقع نوع من التسليم الابتدائي، لكن ما يحصل هذاك الجانب الإيماني التسليمي لله عز وجل، لأنه عو على أشياء حسية مادية كما نقول هنا أكثر منها إيمانية عقدية. نعم شيخ، كذلك في حديث كل مولود يولد على الفطرة فأبواه إيمان يهودانها وينصرانها، ما كانش إيمان نعم يهودانها وينصرانها ومجيسانها. فبعض الأساتذة يقولوا ليس هو الإسلام هذه الفطرة، هذه هو التوحيد الإسلام. يقولوا هذا المعنى الفطرة هو أن الإنسان يبعث كصفحة، يمثلون كصفحة بيضاء قابلة للاستعداد، استعداد أي شيء سواء كان حق أو باطل. لا يقول الفطرة هي التوحيد والإسلام. إمساكاً. لو كان في النص يهودانه ويسلمانه كان ممكن يستقيم. لكن لم يذكر الإسلام. ذكر أنهم يهودانه وينصرانه ويمجسانه. أنا أن الأصل هذاك الفطرة هي الإسلام. هو يحملون على هذا. ما رأيك في التوجيه؟ واضح الآن. فهم الآن يتكلموا ذلك لن يقولوا فيه. لأنهم ما اطلعوا على كلام السلف في الفطرة. كثير من أهل العلم مثل حسن البصري وغيره من أهل العلم عندما تلا قوله تعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم وضر الشيطان قال هي الفطرة ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. لا يوجد دلالة واضحة أكثر من هذه على بيان الفطرة. ما سعى على ظهر آدم كما قال ابن عباس أبو أنس فأخرج ذرية آدم وذرهم بين يديه وقال ألست بربكم قالوا بلى وشهدنا وأخذ ألست بربكم. ليس المقصود به هو الاعتراف بالربوبية أنه خالق رازق لا المقصود به ربوبية مع عبادة أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. عن ماذا؟ كفار يعترفون من خلق من خلق أي كنا غافلين على عبادتك. أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا من ذرية بعدهم. يعني هذا الناس عندما يتكلموا مثل هذا يتكلموا دائما وبدن في معزل عن النصوص الشرعية. مش عارف وش من سنة رب 85 ظهر لي أعطوني تدريس مادة تفسير ولي التحليلي أو غير ذلك نسيت هذا طالع. فأنا دائما أختار المواضيع اللي عندها صلة بهذا الجانب أحيانا مش نزيل أخبار. فكان ذاك الوقت يدرسوا العقيدة بعض الأساتذة الأشاعرة يبثوا في وسط الطلبة أفكار أشعرية ومن جملتها أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان ناظرا. يعني إبراهيم كيف عرف ربه؟ بالنظر. يجيبوا قصة إبراهيم. أنا كنت مع الطلبة نتكلم في هذا الموضوع قلت لهم يلزم أن إبراهيم عاش رضح من الزمن حتى يكبر هو في غار ما شاء ما رأى شيئا. فأول ما خرج خرج في الليل رأى كوكبا قال هذا رب. ثم رأى ماذا؟ قمر. ثم رأى الشمس. هو مسكين هذا كل مجهوم. يعني يستلزم على رأيتهم أنه ناظر أن هذه الأشياء ما كان ينظر يراها من قبله. فلما رآها أراد أن يعبدها. لكن في نهاية الآية بعدما تمت المناظرة بين إبراهيم وقومه قالت تلك حجتنا آتيناه إبراهيم على قومه. فلم يكن ناظرا وإنما كان مناظرا. وبدأ ينحيلهم بالوحدة من الأشياء التي يعبدونها ليعرفهم أن هذه لا تستحق أن تعبد. لا أحب الآفلين لا أحب كذا غير ذلك ليبين لهم أن الإله المعبود هو بمعزل عن هذا كله. فهكذا تقريبا هذه الأفكار اللي قلتها يعني من بعض الأساتذة وغيرهم لما محوا الفطرة وهي حقيقة معرفة الله قال وينظرون إليه فيأتي بغير الصورة التي يعرفونها. أين صفحة بيضاء بعد هذا؟ لم تبقى صفحة بيضاء. فالصفحة التي كانت مكتوبة وكتبت فيها ماذا؟ الفطرة الاعتراف بالله ربا ومعبودا. واضح؟ هو هذا. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم راعي المعزة يؤذن لما قال الله أكبر على الفطرة قال أشهد لا إله إلا الله قالوا آمن بالله. الأول قالوا على الفطرة الثاني آمن بالله. أي وراء المشكلة عندك أنت الأول الله أكبر. أي وراء الحمد لله وراء المشكلة أنت أكبر مع كلامي اللي قلته أنا ما تحب تقول الحاج كل إجابة الله أكبر هي اللي الفطرة هي الربوبية. ها الله أكبر وش معنى أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا مش هو هذا إشارة لماذا؟ الشهادة. ها؟ الشهادة المقدمة. أي شهادة لماذا؟ بماذا؟ شهادة بالربوبية. فضل يا سيدي الحاج. وإلا ما كان في قوله تعالى أن تقول يوم القيامة كنا عن هذا غافلين. أو تقول إنما أشرك آباؤنا. وإلا ما كان في فائدة. كانت ربوبية لوحدها ما كان في فائدة. بالنسبة للنظر المخطوبة. بالنسبة للنظر المخطوبة. شيخ هو عبد الوهاب سن سنة حسنة الحاسي. المفروض نسلكوا له كلش. صح. أو راح ينحي عقبة بزاف الجماعة الشيخ. شكون؟ عبد الوهاب. أنا نقول أفضل لو كان يمد الدراهم هذوك يزوجوا على الإخوة العزاب. يعني مرت بدهني الفكرة هذه. غلط. وشنو هو الأولى شيخ؟ غلط. أولى هو يزوج. يعدد إنسان ولا يزوج إنسان مش قادر. يزوج هو أولى. أنا عندي إذا حبينا ننظر بمنظار سليم وصحيح لهذا الواقع اللي عشت فيه أفضل ما يفعله المسلم هو التعدد، لأن أصبحت قضية التعدد منبوذة وفاعلها من أكثر الناس إجراما، حتى أصبحت عند المسلمين فاعل هذا إنسان مفسد في الأرض. مش يدرك حقيقة الأمور سيها؟ ليش فيها شك شك؟ إيه ما لا هذا هو. أنا قلت مقارنة إذا بين إنسان يريد أن يعدل. أنا قارنت لك الآن، أنا أعطيتك المقارنة الآن الحسية. شيخ هذه بالنظر إلى تعدد، لكن إحنا الآن وضعنا هل الأفضلية أن الإنسان يعدد إلا في حالة ما؟ لا لا لا لا هذيك أمور اسمع مني الآن. الأنصار كان يقسم يطلق زوجة حتى يعطيها للمهاجر. هذيك هذيك هذيك هذيك حالة مرت بها حالة المهاجرين ما عندهمش حتى صور دي. هكذا أنت لا مش هذيك خاطئة، ليست هي ليس هي مجال من هذا المجال، مش يلحق ما يزوج. ما يزوج مش يلحق. حاب يزوج مش قادر. مش ما دام مش يلحق ما يزوج. اللي يلحق يبحث على أكوان. اسمع مني الآن. نعم. اللي باغي يزوج في هذا الزمن هذا حتى مش يلحق يزوج خويه. يحتاج يبحث على مرات حوسة على رجل بس. هذاك النهار ورى واحد في الشروق داروا معاه صندالج واحد يبيع في هذاك البرويط عليه. البيتني هذاك يبيع ربع نساء يدي 60,000 يخرج في اليوم. صاحب الشروق هبل اللي دار معاه هبل واحد الاخ يضرب في راسه على الحيط قال لي كيفاش انا قادر اكثر منه ما تزوجتش. قلنا واش نقول لكم دوك هما يحبوا راجل وانا راجل ورافين ب 60,000 النهار ياكلوها مع بعضهم واش راكم دايرين مشكل انتوما؟ معناتها المشكله هي في هذا الرجل اللي يحوش يتزوج يبحث على مسلمه ومؤمنة تحوش تصر نفسها موجودين كون يبحث غير نحن الان حاب اخته ما مش عارف كذا ومواصفات في الجمال مواصفات في الفتن مواصفات في كذا اجري خليه يجري سوي تشوفه وجد الله يسلمك. فهم هذا امور يعني شو اقول لك هذا يعني يعني هذه الامور اللي هي اشكالياتها عند الاخوه لما يحبوا يعيشوا في حياه بنمط. مشكله وين راهي يا كريم الان؟ المشكله اللي راهي محبس الناس زواج هو السكن. ما كانت حتى مشكله واحده اخرى السكن ماشي خدام. علاش مش خدام يزوج شيخ؟ هذا شيء انسان يقول لي مش خدام وش راح انا راح اجيب المراه ولا نزيد نخلص فيه باش يوكلها ويشربها اللي يستطيع عليه بالصبر. انا عندنا هذا الاصل نعيش به في الاسلام. هذا انا كنت اقول سابقا للطالبات اذا تقدم من قادر يتكسب الزوجي وخليه يبقي على ربي. اذا عنده وين يكنك؟ صحابي اللي جاء قالوا ماذا عندك؟ عنده بيت ولا ما عندوش بيت؟ عنده بيت ما عنده غير ازار يلبسه. قالوا ان اعطيته الازار ماذا تلبس؟ تقسموا انت وياه انت وش تلبس وتلبس هي. هزهم وشي مع القران عنده البيت وين وياه؟ هذا الاصل اللي عندنا يعني. لا خدام ولا قال له عندي دراهم ما عندوش بولون ما عندوش كرو ما عندوش. قلت مش خاتم الحديد ولا لا؟ كرو ما عندوش ومع ذلك اقدم على الزواج ومرار ضاد. في هذا العصر نحن الان عايشين فيه لو كان يصيب واحد غرفه وين دوك راسه مع امراه نقول له انا الزوج وخلي القيه على ربي. لكن تكون راجل تهبط للسوق وتتكسب اذا ترجع العشيه ما تجيب والو مع استعمال الاسباب تقول لك المراه هذيك زوج بها يفتح ربي. لكن انت رايح تحوس على امراه ذات جمال وذات كذا وكذا تجي لها العشيه تقول له وجبت راجل. من وراء قضايا في المعطيات التي لازم نعيش بها احنا ننظر لها بهذا المنظر هذا الشرعي الصحيح. احنا الان اللي يعوزنا الان ومحبس الناس كل في الزواج هو السكن. ما كان حتى والو ماهوش عدم وجود امراه ماهوش عدم وجود كذا هو السكن فقط. لو يفتح الله على واحد وهذا كنت نقول له انا روح اشكل في الفوضاوي لاش حابسين انتم روح ابني فوضاوي كما ربانين الناس لاش حابس بنوا فوضاوي دوك ولاو بمال اعطتها الحكومه دتهم كذا. فذاك التخوف اللي مخلي الناس هذيك الصوره. اذا انا نقول في المكشم يعني الصحابه لما كانوا في ذاك العصر يعطيه ويفعلوا ويقول له هاني عندي اربع ساعة تعالى خير اجملهن وغيرها كان الجو ثم عنده صوره. عبد الرحمن بن عوف يا اخي هو نفسه قال له الصحابي عندي مال وهذه مراه ولا لا؟ قال له دلني على السوق راجل. علاش قلت انا واحد يخدم يقدر يترزق عندما يكون راجل يترزق يهبط للسوق يجيب الرقزه نتاعو يجيبها لان ربي دار الاسباب. ما جابش المراه تعرف انها ما عند ربي ما حصلش. إيه هذيك المعطيات اللي كانوا عايشين عليها اولئك الناس معطيات شرعيه صحيحه هي اللي خلت الامور كلها تيسرت. أمور الحياة يسرت. عمرو بن عبد الله بن عمرو العاص وجده النبي يلوط وخصب يبني في بيت باش يتزوج. شكون اللي زوجه؟ بيو. لكن وين كان راسه مع مرأة موجودة؟ هذا موجود الآن، هذا الشباب اللي تشوفيهم كامل موجودين مش متزوجين. لو وجدوا سكن وين يحطوا المرأة لا يتزوجوا. لكن الظروف اللي رانا عايشينها والأوضاع اللي رانا عايشين فيها متعبة. حديث الاستطاعة، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإن لم يستطع فعليه بالصوم. احنا نقول الباء في هذا النص هو الجماع، قدرة على الجماع، لأن إذا كان الباء غير ذلك علاش يقول فعليه بالصوم؟ وزاد قال فإنه له وجاء، يعني ما معنى الوجاء؟ معناتها صوم يخصي، يقول لك الثور ثور كيولوا باش ما يقدرش يخدم ويخدم غير لا لا لا لا يخدم غير الفلاحة يخصي ويرضوا له الخشيطين تاعه، يقول لي ما عندوش التفات القرب للإناث يولي صاح الخدمة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الصوم خزا بالنسبة لهذا، لكن بمجرد يوجد الأسباب يرجع. فقوله عليكم الباء هنا معناتها القدرة على الجماع، مش شيء واحد آخر، لأن قال عليه بصفين الوجة. الأمر الثاني كيقول يا معشر السبع عليكم من استطاع منكم بعد فليتزوج، المقصود به هو يكون قادر عن تحمل الحياة، أعباء الحياة عنده يحط لمرة عنده كذا المسلمات، يعني وراح يتزوج وراح يدعي حطها فوق راسه ويدور بها في الليل والنار. إذن هذه أمور فقط كانت إشكالية. فنقول أن في هذا الأمر هذا لا يقول لزوج خاوته ولا زوج هذا يحب الزوج قادر يقدم هذاك مش قادر السنة حتى يفتح عليه الله يدعي ويدير أذكر الصباح وأذكر المساء ويصوم يفتح الله والله. حناك يبدأ كيف تزوجنا كنا كاين من الناس كنا طالبة علم السعودية ما عندنا حتى صور دي رجعنا ما على باليش واش كاين قال لي أبي تزوج قلت له لا إذا وجدت سكن نتزوج هذا هو مع أنه قال لي تزوج معنا في البيت قلت له لا لا أنا أريد أن أتزوج ونعيش كما أريد أنا من ناحية الشرعية. فبمجرد ما أخويا خرج من السكن نتاع الوالدي كان بكري بالوالد بيته كوزينة رحت أنا تزوجت ثم ندي في سنين في الشهر طالب عندي بورصة فقط هكذا تزوجت أنا ما عنديش هنش خدها 60,000 في الشهر لكن هذاك الوقت 60,000 واش ما تقضي بها وتدير بها والدنيا واش كنت مرحية. فهذا المقصود به الإنسان في هذا اللي الآن داير مشكلة للشباب هو واش هو فقط مشكلة السكن ولا راهو العائق الوحيد. أما الأشياء الأخرى نتاع الحياة نتاع وجود أسباب الحياة وغير هذه ماشي مشكلة كلية. إنسان يروح يتسبب ويترزق وقال أربع نساء وعنده برويت السنة اللي يجمع 60 أحيانا 60 يوم 60,000 في اليوم راح يبكي الأربع نساء كاملة قالوا هم رضا وأنا رضيت 60,000 راضين بها ليش أنتم مدخلين رواحكم في مشكلة. إذن هذا يدل على أن فيه معنتها الآن من النسوة من يرضين بالقليل. ونشوف إحنا الآن لما نجي نشوف للزواج يعني تكاليفه باهظة وهو الذي يدير مشاكل الناس لها. لازم تسيب سكنة ولازم تدير شمبرة ولازم تدير كذا ولازم كذا ولازم كذا دوقت في أجري وراء لازم لازم لازم لازم وما يزوجوش الشباب لأن دعلوا يجعلوا في ضغط في دماغاتهم لازمات فلزمهما الأرض. فهمت أنا القضية. فالأمور الآن عندنا يعني الحياة صعبت. نذكر هي من السعودية ما عندي والو يعني تزوجت مطرح تطولي الوالدة ومطرح دوري أخويا وخزانة دوالي جماعة وبريتاك التال حديد هذا كان ذاك كين هذا شنو بكري تاع بكري هذا مش رمواد ذاك الحديد ذاك اللي لصق هكذا بالواحد مكتبة وجيت متزوج اللي شريته شريت فريجيدار هذا مكان مش اسمه في هذاك الوقت كويزينيار وفريجيدار هذا واش جيت متزوج ولا بس المطارح في جوج مطارح يسقمون في الليل يولي سرير وفي النهار نحط فوق وفي النهار نحط واحد فوق ما حد يستقبل فوق الناس والله كيما نقول لك ها مش ما نكذبش عليك هذا واقع يعني والحمد لله رب سبحان جل افتح يعني كيف النووي اذا رجع الانسان سفر بليل لا يدخل تليفون انا حل المشكله اذا تنويت بيتنا لهنا تليفون انا جاي الليل يعني العلة حتى تستحد شيخ بعض أهل العلم ذكروا فائدة في الزواج تفضل شيخ يذكروا فائدة في الزواج يقولوا الرجل في حاجة إلى شيء مثلا إلى الحنان وش هو الأمر الثاني؟ قالوا الحنان قد يجده عند أمه وعند أخته لا يجد عندهم الأمر الثاني الذي هو الشهوة. الشهوة قد يجدها عند المومس لكن لا يجد عندها الحنان. من قالك؟ قال هذا هذا مخطئ. قال الأمران هذو قد تجد عند المومسة إذا تأكلك مالك من الحلال من العاطفة ما تجد على غير هذا الحنان. الحنان أي أي حنان تقيه أوه فضروف روح جالس الناس اللي خلطوا من ميساتي يحكوك الحنان. الاخر الصحابي حرايح الزوج مرأة كان معها في الجاهلية نسيت اسمه هو. عناق ولا اسمها مرثد. ها عناق اي عناق ايش هو مرثد اي ما مرثد من جبت اسمه مرثد الغنوية وكذا جاء للنبي وحب يزوج بها ايش معنى هذا فهم يحبها طاقة منها الكلام بارك الله فيك الأخ ايش يخلك الموميسات شوف شوف شوف الموميسات اسمع مني الان اسمع دعك دعك اسمع مني دعك دعك من هذا الامر هذا ودعي الامر خلي الامر للرجال ودعك من هذه الطرهات انت هذا زين للناس حب الشهوات من النساء هو مبدا بالقران الشهوه هذه هي شهوه اي زين من الشهوات قال من النساء ايش بيك انت ما اذكر لا حنان لا عاطفة ولا شيء زينة هذا الشيء مفطور عليه الإنسان فما نستطيع أن نقول يتزوج من أجل الحنان والشهوة لا لا مش الحنان مش الحنان لوحده إيه نعم الحنان والشهوة مش إيه لا مش الشرط قلت لك هذا الأمر هذا لو مش الشروط أنا نعرف بعض المتزوجين نهار كامل في خصومة بين بعضهم بعض والحياة ماشي لكن احنا نقول في حد ذاته مش الشرط الحنان والشهوة هذا الشرط هو الحياة الزوجية هو التوافق لأن هذا الأمر قضية الحنان من الحنان مش راح تجيبه ما راح تجيبه من الطريقة تجيك المرأة تحن عليك من أول يوم هي الحياة الزوجية الدائمة وهي تجعل لك التوافق بينكما وغير هذا كما قلت يوم من الماء كان للحياة الزوجية أو المحبة أصول الأصل الأول هو ما يكون واجب شرعي فاظفر بذات الدين فهمت قلنا أول شيء هو فاظفر بذات الدين ترضون دينه وخلقه وهذا من أسباب الله يعني كما نقول إحنا كل ما كان الأخ على طاعة لله كانت المرأة على طاعة لله حصل من الحب الواجب الشرعي ما لا يحصل لغيرهما لأن إذا كان التعامل تعامل شرعي كل ما يرى فيها استقامة والتزام وطاعة لله يوجب لها ذلك محبة وعاطفة وغير ذلك أما الأمر الثاني اللي هو قائم على أساس شرعي هو قوله صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تريبتها لا الأمر الثاني فانظر ما يدعوك إلى نكاحها وهو الاطمئنان إليها من حيث الحال الحياة الجهة الخارجية والحق البشري ما يأتي في الأمر الثالث هو قوله صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة ما تعرف منها ائتلف وما تناكر التوافق بينهما يعني يجي الأمر الثالث هو التطاوع المرأة مطواعة هذه الأشياء توجب تجاه الزوجة محبة وعاطفة وحنان وغير ذلك إن وجد مبتغاه معها وهذا أخونا إذن هذه المعطيات هذه عندما يعني توجد في الحياة الزوجية حقيقة يجب الإنسان استقرار في هذه الدنيا كلما كثر تناكر منها إذا بديت تنكر المرأة وهي تنكر منك أشياء مستحيل شوف الآن إيش قال ومن آياته لتسكنوا إليها وجعل هو الذي مودة ورحمة هذه المودة والرحمة نتيجة ماذا؟ نتيجة أعمال شرعية من قبل نتيجة توافق ومجي التطاوع جي هذيك الأشياء كلها بل عمل شرعي تخليك تغاضى هذا هو هذا هو ولهذا سبحان الله بالنسبة في الحياة الزوجية وهذه ما يعرفهاش غير الإنسان المعدد أو يعرفها الأب اللي عنده أبناء عنده كل أولاده ومش أولاده لكن واحد عنده حب زيادة منين يجي هذا الحب زيادة على الوالد أكثر طاعة لي أكثر طاعة لي فإذا هذه الأمور هذه تترك يعني الآن في حياتك الزوجية حتى الخدامة هو هذا نعم هو هذا هو اللي يعني يخدم اللي يتوافق هذا الإنسان يولي يعطي له مقامه في حياته سبحان الله عندك فاظفر بذات الدين إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه اثنين فانظر ما يدعوك وتنظر ما يدعو عينك طمأنان الظاهري ثلاثة الأرواح جنود ما توافق من أتلا وهذا جون لا التوافق بينهم الظاهر اللي هو من سجام تلقائي عند رب العالمين من توافق وبعد تطاوع المرأة تكون مطواعة زوجها وتقول تفعله شيء يحب ولا كره يحبها حبيت ولا كره أحببتها أم كرهتها وذلك لا يمنع التعدد عليها شيخنا عرف إمام أن في البلاد تزوج واحدة كان أشد ما يكره في الدنيا، هو خدعوه زوجوه وكأنما شافش هو خالف سنة وجابوا له تصويرها لك الوقت وبعد جابوا له وقتها وهو كان مشترط أن تكون عندها شعر طيب وهي شعر هذه الثانية كان شعر جميل جدا ولكن المعاشرة كما قلت خليك من البركمان ولكن المعاشرة الشيخ طيبة تاع هذه الزوجة أجبرته حتى ولت هي أعز ميم لك في الدنيا أسكين. والله هذا المثال يعني فكرتني به هو هذا يعني شرعا شرعا هو هذا حسن التبعلي هذه يرجع للمرأة حسن التبعلي صح تحصل من حين لحين أشياء بشرية لكن عموم هذا حسن التبعل عنده دوره في الحياة الزوجية يعني هذا قلت ما يقتضي عائشة كانت أحب أزواج النبي للنبي ولا قال فاطمة إني أحبها فأحبها قال كلام بعد هذا مقاش كلام لكن مع ذلك عدد وجاب إنسان من نورها بل الشيخ إنسان كتعود حتى خلقه طيب يعني حتى مع المجتمع نتاعه ومع يكون له قبول الأخلاق هو دايما أعظم قبول هو القبول الشرعي ولهذا كنت نقول أنا في التربية السيئة تاعنا اللي يعيش فيها النساء والأخوات بالك من راجل بالك من كذا كله من أجل كسبه قلت لها كان سبيل لكسب الزوج لا يوجد مثله عليك بطاعة الله فإن الله يجعل لك في قلب زوجك القبول كان شيء واحد آخر انك يعني تشوف الجو نتاع النساء العموم احيانا التربيه عندها دورها كثيره يعني والجو اللي عايش فيه الانسان عنده دوره ولهذا كل امراه كانت اكثر عايش مع الفقراء مع الفقهاء قلت انا وهم الفقراء للسنه قد صدقت في قول الفقراء اي نعم فقراء للسنه كل ما كانت حياتها الزوجيه ضنكة على تصبح حياتها الزوجيه قائمه على حقي ما هيش قائمه هو جنتك ونار شتانا بينها حقي تكلم شغل راك شاد واحد الراجل مع الراجل براد فرضك براد فرضك شكون يطيع صعب لا هو جنتك هو النار فهذه الرؤية اللي هي تعيش عليها المرأة اللي تكون مبنية من الكتاب والسنة عندها آثار طيبة جدا في الحياة الزوجية عندما تغيب هذه يغيب كل شيء يعني كل شيء كشي واحد آخر ولا حول ولا قوة إلا بالله ما رأيك في تئذان ثلاثا جعلنا صعيدا يعني شخص والله أنا أرتضي كان بعض الناس شغل أحيانا شغل يغضبك ما تكون في صلاة ما تكون في شغل هو يعاود ويعاود أنا أرتضي ومن منهجتي يدعني في التليفون ما نجوش خمسة مرات يسون محاولة الواحدة خمسة رنات يعني اسمح خمسة رنات ونقول خلاص هو رو مشغول خلي له الوقت اللي أنا يعني أرتضي حتى في الهاتف يعني يكون حشب يشرد عليك رن رنتين ممكن تقول أنت رو راح ثلاثة رنات تتعاود مرة ثانية تتعاود مرة ثانية ما تطولش ممكن تقول لك كان إذا سلم ثلاثة في حال يعدم سماع السلام أما إذا واحدة وسمع ما ترد هذا ما عرفش يرد خلاص مش رد السلام شيخ رد السلام بالتحية شيخ بالنسبة للمصلي هل هي ثابتة في السنة شيخ برفع اليد رد السلام شيخ بالنسبة للمصلي إذا طرح عليه السلام يرفع يده كيف يطرح عليه إذا ألقي عليه ألقي عليه بطرح مش عارف كيف طرح السلام يطرح على شيخ لا تستقيم يطرح السلام هذه عندك على الغفل هذا نتاع الشرخ طرحه هذا نحوش على الجمعة طرح هو النقص يخدموا به المطرح يطرح بالإشارة ورد السلام بالإشارة نعم شيخ هل هي من السنة هي كيف لا قلت هي بالإشارة لأنها من السنة وهذا منقول عن النبي لما سلم عليه بالله كان في الصلاة فأشار إليه وبين الرأي يفعل هكذا شيخ هل يلقي السلام عند دخول المسجد ولا عند الوصول الصف للصف للصف شيخ في شريك الشيخ العثيمين يقول هي ليست من السنة سأله طالب قال يا شيخ إذا ألقي السلام على المصلي كيف يرد التحية قال له الشيخ هذه ليست من السنة قال له لا مثل في السنة شيء يعني قال له إذا طرح عليه السلام كيف يرد قال له قلت لك هي ليست من السنة كيف قال لا غرماء أحاط بكل شيء علما رحمه الله وتوكل شيخ لماذا يعني يصل إلى السفر ثم يلقي السلام؟ يلقي السلام من الباب إذا دخل البيت. يشرق من السلام. يكون لو عند الباب. الناس مصلين جميعا. وين هو ما هو؟ يقرب لهم يسلم. واش المصلين راه في المسجد عنده 200 متر وهو دابا يقول السلام عليكم باش يسمعوه ولا واش يقول خونا؟ ها؟ اتصل الصبح الى الباب كي توصل الباب خلاص يقع على اللي قريب ليه ما شاء الله تبارك الله كذا ماشي اللي يقلب ليه يقول السلام عليكم ويجاوب قد تصلوا الصروف خاش قال تصلوا في اليمان إلى قال إلى ماذا قال تصلوا الصروف في اليمان إلى الباب إلى فوق تصلوا الصروف في الباب تسلم أنت في الباب هي أنت تسلم حتى تسمع ويرد عليك هذا يريد يسمع المسجد كله ناصر عليه الصلاة سئل اللي هو بسعيد العيد قال له على من طرح يطرح السنة فقال له الشيخ عليه رحمة الله قالوا يلقي السلام على الذي بجنبه يعني في الصف إذا وصل له يلقي له السلام هذا هو دليل ما جابوش ما هو شي دليل ما تحتاجش هكذا لأخو بصح قال له كتوجيه فقط قال له إلى الحق اللي مسميه هو الآن يعد من يسلم لأقرب الناس لي. هذا شرعا يعني يتسلم أنت الآن هذاك الذي كان يصلي ماذا يفعل يصلي ثم لما يعود يرجع النبي يسلم عليه فهمت؟ يعني عندما يقرب إلى النبي يسلم عليه دليل على أنه ما سلم عليه من بعيد حتى وصل إليه مسيء صلاته كانت المشي رايحة جاية بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كلما صلى عاد سلم ثم صلى عاد سلم صح ولا لا؟ ما يسلم هو بعد ما يسلم السلام عليك سلام يقول سلام عليك يقرب منه فيسلم عليه يشير إليه من سمع سلامه شيخنا الآن وجد بعض أطباء نفسانيين اللي راهم يداويوا بالطريقة الفرويدية الطريقة الفرويدية اللي هي فرويدية فرويد يحبوا يعالجوا الناس هذوما ويحكوا لهم أنتم عندكم كبت جنسي راكم ناتين أنت بهذه العبادات هذه وراكم عندكم كبت ثم تحبوا أنتم عندكم شهوات وثم لكن تكبتوها هذا الكبت هو اللي مرضها إذا نعطيكم عيدة أطلقوا شوية حالكم وروحكم وهذا هو علاجكم البعض عنده يعني نعرفوهم أطباء نعرفوهم يعني كيفاش تكون يعني كلام مع هؤلاء هذا أنت دائما التوحيد قلت كيفاش كلام هذا لازم أن تعرفه لابد أن تعرفه بربه قبل بعد ما يعرف ربي سبحانه وعزل ثم ممكن توجه له الخطاب الرباني ليصل بعده لمعرفة أن هذا الكبت كما يسميه هو من أعظم الأسباب اللي يذوق بها حلاوة الإيمان وحلاوة الاستقرار في الحياة هذا لازم يدركها وما دام هو بعيد على ربي ما دام هو بعيد على ربي يقول مثل هذا الكلام عنده يسير يعني كاش حتى إشكالية كلام عنده يسير يقول وش يعرف قال هذا شيء عن فاحشة مو جاهل الآن لأنه يعالج الإنسان من جانب واحد الجانب الشهواني علاش كلما دخلت أمة من الفلاسفة لعنت أختها الشيخ وعموه الأخصائيين النفسانيين في كل مؤسسة التربوية علاش هم كلما دخلت أمة شوف الآن فرويد وسبينوزا وكذا كل أستاذ يقول كلام يجي طالب تاعي يهدم كل وش قالوا الأخر يجيب قاعدة أخرى الأخر يجيب قاعدة أخرى وهي رايحة كلما دخلت أمة لعنت أختها هكذا بين بعضهم بعض يعني من اللعن ومن الطعن فيما قال الأخر هذا ولهذا دائما أبدا يتكلموا على الإنسان هما يتكلموا عنه بدون هذه الفترة اللي موجود عليها بدون كذا ولهذا أقول دائما أبدا أنا في هذا المجال يعني وفي جميع المجالات الحياة إذا تكلمت على الإنسان بدون هذه المعطيات الربانية مستحيل توصل لها مستحيل توصل لها تقول أنا عندما سويت السلسلة تاعت الوسواس 15 قادت من خرجه وصلوا أهلي تعرف واحد المرأة مختصة في علم النفس وكذا سمعتها الأشرطة هذه قتلها بعد سماع الأشرطة قتلها هذه الأشرطة لابد أن يجري زوج كبير محاضرات في كلية علم النفس وكذا ابن مسوس قتلها لأن الكفار عندما يحبوا يعالجوا الحالات النفسية ما يعالجوهاش يعطوا فقط أدوية مهدئة لكالموت اي نعم لكن العلاج الرباني يزيل هذه الاشياء كليه ويصبح الانسان قادر يعالج وهذه لاحظتها انا يعني مع بعض الناس اللي كانت فيهم مثل هذه الامراض هذه كانت هذا المسجدين يترددوا علي مثل الامر هذا ونحاول انا ما استطعت ان نعطي معطيات شرعيه وكذا هذا كي تروح عند الطبيب اللي هو لازم من حين تكون المرض العقلي راح شويه زياده يعني لازم شويه دواء باش هنا يرتاح يعني الاعصاب تاخذ شويه راحه هذاك الطبيب يولي يقول لها لازم تتبع كلام تاع الشيخ اللي راك تروحي عنده لان بدوام الكلام هذاك الشرعي وتوجيهه يحصل لها من الراحه من الهدوء ما يجعل الطبيب يخف عليها من الدواء ما يخف هذا يدل على أن الأمور الشرعية عندها دورة كبيرة يعني. فهذا الإنسان اللي يتكلم مثل هذا الكلام يجب أن تكون التعامل معه الأطباء هذا تعرفوا بالله عز وجل ونظرة الكتاب وسنة الإنسان ونظرة الشهوات وآثاره على الجانب العقدي، هو يتكلم عن الإنسان كجانب شهواني فقط وجانب بشري بدون إيمانيات بدون والو. ولهذا مستحيل هذه الفترة اللي في الإنسان مستحيل يوصل فيها النتيجة باش يصلح حال الإنسان. يكون دليل على ذلك الغرب كل الشهوات اللي عندهم وينتحر صح؟ مال وشهوات شطو علم النفس هذا كعلم هو أصل علم هذا تاع النفس يجي لي غهام يحكي الريح الجديد الريح الجديد كاش منه يا شيخ على العموم ما كاش منه لأنه يبنيه على أشياء غير صحيحة. ولو أن بعض المعطيات البشرية والنفس البشرية دراسة البشر راكدة هذا ممكن يستفيد منه إنسان بسيط جدا.